إلى عصر ربح بكامل الأسر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما جعل به لنا من وصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تؤول بعين مصائب الدنيا. اجعل اللهم من اسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا، واجعل ذلك منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على صلواتك على شرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على ملوءاتك وبداد كلماتك كلما ذكرك وذكرك وغفر لنا في فضلك الغافر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.